عندي أرض منحة وأفكر أن أدعها لكي يرتفع سعرها ولها كذا سنة، هل عليها زكاة وكم قيمتها؟ أرض منحة. نعم. الأصل فيما يملك بغير نية التجارة، هبة أو منحة أو إرث أو ما أشبه ذلك، أنه لا تجب فيه الزكاة حتى تتحول النية وتنوى للتجارة. فإذا نويت للتجارة فجمع من أهل العلم يرون أنها تصير للتجارة بمجرد نيتها، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تكون للتجارة ولا تنقلب ولا تصير لها حتى تباع ويستقبل بثمنها حولا جديدا. فإن نوى بها التجارة بعد أن ملكها بمنحة أو إرث أو ما شابه ذلك فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها لا تصير للتجارة حتى تباع. أما إذا ملكت بنية التجارة فإن الحول يعتبر من ملكها، وإذا ملكت بغير نية التجارة مثل ما ذكر في السؤال منحة وفي حكمها إرث أو ما أشبه ذلك فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها بعد ذلك، وهذا قول جمهور.